لله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى 19: أن غنى المال قد يكون سبب هلاك صاحبه كثيرا، فإنه معشوق النفوس، فإذا رأت من يستأثر بمعشوقها عليها سعت في هلاكه كما هو الواقع. وأما غنى العلم فسبب حياة الرجل وحياة غيره به، والناس إذا رأوا من يستأثر عليهم به ويطلبه أحبوه وخدموه وأكرموه. 20: أن اللذة الحاصلة من غنى المال إما لذة وهمية وإما لذة بهيمية، فإن صاحبه التذ بنفس جمعه وتحصيله فتلك لذة وهمية خيالية، وإن التذ بإنفاقه في شهواته فهي لذة بهيمية، وأما لذة العلم فلذة عقلية روحانية تشبه لذة الملائكة وبهجتها، وفرق ما بين اللذتين. 21: أن عقلاء الأمم مطبقون على ذم الشره في جمع المال الحريص عليه وتنقصه والإزراء به، ومطبقون على تعظيم الشره في جميع العلم في جمع العلم وتحصيله ومدحه ومحبته ورؤيته بعين الكمال. 22: أنهم مطبقون على تعظيم الزاهد في المال المعرض عن جمعه الذي لا يلتفت إليه ولا يجعل قلبه عبدا له، ومطبقون على ذم الزاهد في العلم الذي لا يلتفت إليه ولا يحرص عليه. 23: أن المال يمدح صاحبه بتخليه منه إخراجه، والعلم إنما يمدح بتحليه به واتصافه به. 24: أن غنى المال مقرون بالخوف والحزن، وهو حزين قبل حصوله خائف بعد حصوله، وكلما كان أكثر كان الخوف أقوى، وغنى العلم مقرون بالأمن والفرح والسرور. 25: أن الغني بماله لا بد أن يفارقه غناه فيتعذب ويتألم بمفارقته، والغني بالعلم لا يزول ولا يتعذب صاحبه ولا يتألم، فلذة الغنى بالمال لذة زائلة منقطعة يعقبها الألم، ولذة الغنى بالعلم لذة باقية مستمرة لا يلحقها ألم. 26: أن استلذاذ النفس وكمالها بالغنى استكمال بعارية مؤداة، فتجملها بالمال تجمل بثوب مستعار لا بد أن يرجع إلى مالكه يوما ما، وأما تجملها بالعلم وكمالها به فتجمل بصفة ثابتة لها راسخة فيها لا تفارقها. 27: أن الغنى بالمال هو عين فقر النفس، والغنى بالعلم هو عين غنى النفس، هو غناها الحقيقي، فغناها بعلمها هو الغنى وغناها بمالها هو الفقر. 28: أن من قدم وأكرم لماله إذا زال ماله زال تقديمه وإكرامه، ومن قدم وأكرم لعلمه فإنه لا يزداد إلا تقديما وإكراما. 29: أن تقديم الرجل لماله هو عين ذمه، فإنه نداء عليه بنقصه، وأنه لولا ماله لكان مستحقا للتأخر والإهانة، وأما تقديمه وإكرامه لعلمه فإنه عين كماله، إذ هو تقديم له بنفسه وبصفته القائمة به لا بأمر خارج عن ذاته. 30: أن طالب الكمال بغنى المال كالجامع بين الضدين، فهو طالب ما لا سبيل إليه، وبيان ذلك أن القدرة صفة كمال، وصفة الكمال محبوبة بالذات، والاستغناء عن الغير أيضا صفة كمال محبوبة بالذات، فإذا مال الرجل بطبعه إلى السخاوة والجود وفعل المكرمات فهذا كمال مطلوب للعقلاء محبوب للنفوس، وإذا التفت إلى أن ذلك يقتضي خروج المال من يده، وذلك يوجب نقصه واحتياجه إلى غيره وزوال قدرته، نفرت نفسه عن السخاء والكرم والجود واصطناع المعروف، وظن أن كماله في إمساك المال. وهذه البلية أمر ثابت لعامة الخلق لا ينفكون عنها، فلأجل ميل الطبع إلى حصول المدح والثناء والتعظيم بحب الجود والسخاء والمكارم، ولأجل فوت القدرة الحاصلة بسبب إخراجه والحاجة المنافية لكمال الغنى، يحب إبقاء ماله ويكره السخاء والكرم والجود، فيبقى قلبه واقفا بين هذين الداعيين يتجاذبانه ويعتوران عليه، فيبقى القلب في مقام المعارضة بينهما. فمن الناس من يترجع عنده جانب البذل والجود والكرم فيؤثره على الجانب الآخر، ومنهم من يترجع عنده جانب الإمساك وبقاء القدرة والغنى فيؤثره، فهذان نظران للعقلاء. ومنهم من يبلغ به الجهل والحماقة إلى حيث يريد الجمع بين الوجهين، فيعد الناس بالجود والسخاء والمكارم طمعا منه في فوزه بالمدح والثناء على ذلك، وعند حضور الوقت لا يفي بما قال، فيستحق الذم ويبذل بلسانه ويمسك بقلبه ويده، فيقع في أنواع القبائح والفضائح. وإذا تأملت أحوال أهل الدنيا من الأغنياء رأيتهم تحت أسر هذه البلية، وهم غالبا يبكون ويشكون. وأما غني العلم فلا يعرض له شيء من ذلك، بل كلما بذله ازداد ببذله فرحا وسرورا وابتهاجا. والعالم وإن فاتته لذة أهل الغنى وتمتعهم بأموالهم، فهم أيضا قد فاتتهم لذة أهل العلم وتمتعهم بعلومهم وابتهاجهم بها. فمع صاحب العلم من أسباب اللذة ما هو أعظم وأقوى وأدوم من لذة الغني، وتعبه في تحصيله وجمعه وضبطه أقل من تعب جامع المال، فجمعه وألمه دون ألمه، كما قال تعالى للمؤمنين تسلية لهم بما ينالهم من الألم والتعب في طاعته ومرضاته: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. 31. أن اللذة الحاصلة من المال والغنى إنما هي حال تجدده فقط، وأما حال دوامه فإما أن تذهب تلك اللذة وإما أن تنقص، ويدل عليه أن الطبع يبقى طالبا لغنى آخر حريصا عليه، فهو يحاول تحصيل الزيادة دائما في فقر مستمر غير منتقض، ولو ملك خزائن الأرض ففقره وطلبه وحرصه باق عليه، فإنه أحد المنهومين اللذين لا يشبعان، فهو لا يفارقه ألم الحرص والطلب. وهذا بخلاف غني العلم والإيمان، فإن لذته في حال بقائه مثلها في حال تجدده بل أزيد، وصاحبها وإن كان لا يزال طالبا للمزيد حريصا عليه، فطلبه وحرصه مستصحب للذة الحاصل ولذة المرجو المطلوب ولذة المطلوب وابتهاجه وفرحه به. 32. أن غنى المال يستدعي الإنعام على الناس والإحسان إليهم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا كله استطراد من ابن القيم رحمه الله في فضل العلم على المال، لأن بعد ما انتهى من بيان فضل العلم الآن رأى أن أفضل ما تفاضله النفوس دائما المال والعلم، فأيهما أولى بالتحصيل؟ العلم أولى، فذكر هذه الوجوه ليبين فضل العلم على المال، وهي كلها وجوه صحيحة، لكن في يعني بهذه الوجوه في مشابهة، يعني تجد أن هذا الوجه يعني مقارب للوجه الذي نص عليه من قبل، لكن تفريعات فيها شيء من الفوائد. نعم. 32. أن غنى المال يستدعي الإنعام على الإنسان والإحسان إليهم، على الناس والإحسان إليهم، فصاحبه إما أن يسد على نفسه هذا الباب وإما أن يفتحه عليه، فإن سده على نفسه اشتهر عند الناس بالبعد من الخير والنفع رحمك الله اشتهر عند الناس بالبعد من الخير والنفع فأبغضوه وذموه واحتقروه، وكل من كان بغيضا عند الناس حقيرا لديهم كان وصول الآفات والمضرات إليه أسرع من النار في الحطب اليابس ومن السيل في منحدره. وإذا عرف من الخلق أنهم يمقتونه ويبغضونه ولا يقيمون له وزنا تألم قلبه غاية التألم وأحضر الهموم والغموم والأحزان. وإن فتح باب الإحسان والعطاء فإنه لا يمكنه إيصال الخير والإحسان إلى كل أحد، فلا بد من إيصاله إلى البعض وإمساكه عن البعض، وهذا يفتح عليه باب العداوة والمذمة من المحروم والمرحوم. أما المحروم فيقول: كيف جاد على غيري وبخل علي. وأما المرحوم فإنه يلتذ ويفرح بما حصل، وأما المرحوم فإنه يلتذ ويفرح بما حصل له من الخير والنفع، فيبقى طامعا مستشرفا لنظيره على الدوام. وهذا قد يتعذر غالبا فيفضي ذلك إلى العداوة الشديدة والمذمة، ولهذا قيل: اتق شر من أحسنت إليه. وهذه الآفات لا تعرض في غنى العلم، فإن صاحبه يمكنه بذله للعالم كلهم وإشراكهم فيه، والقدر المبذول منه باق لآخذه لا يزول بل يتجر به، فهو كالغني إذا أعطى الفقير رأس ماله يتجر به حتى يصير غنيا مثله. الوجه 33. أن جمع المال مقرون بثلاثة أنواع من الآفات والمحن: نوع قبله ونوع عند حصوله ونوع بعد مفارقته. فأما النوع الأول فهو المشاق والأنكاد والآلام التي لا يحصل إلا بها، وأما النوع الثاني فمشقة حفظه وحراسته وتعلق القلب به، فلا يصبح إلا مهموما ولا يمسي إلا مغموما، فهو بمنزلة عاشق مفرط المحبة قد ظفر بمعشوقه. الله أكبر، حقيقة المعنى سبحان الله. صحيح النفس توده هي تقضي بها حاجاتها، لكن التحصيله في شيء من النكد، ولذلك غالبا لا يسلم جامع المال من الأمراض، لا سيما ما يسمى بالأمراض المزمنة. وكذلك إذا تحصل له فإنه يتعب في حفظه وحراسته ونمائه، فتجد أنه مشغول البال به كثير، وإن تظاهر بشيء من السعادة أمام الآخرين لكنه داخل مشغول الفكر، حتى إنه تجده في بعض الأحيان يتمنى حال هؤلاء الفقراء والمعوزين، لأنه يجد أنهم في راحة ما اشتغل هو به. وفوق هذا إذا توفي خلف مشاكل، خلفه تقسيم التركة والعداوة التي تكون بين الورثة وغير ذلك، ولو كان فيها خيرا لقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: ربي أغنني من الفقر. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، لا هو فقر يعوزهم ولا هو غنى يطغيهم. قال: والعيون من كل جانب ترموقه، والألسن والقلوب ترشوقه، فأي عيش وأي لذة لمن هذه حاله. وقد علم أن أعداءه وحساده لا يفترون عن سعيهم في التفريق بينه وبين معشوقه وإن لم يظفروهم به، ولكن مقصودهم أن يزيلوا اختصاصه به دونهم، فإن فازوا به وإلا استووا في الحرمان فزال الاختصاص المؤلم للنفوس. ولو قدروا على مثل ذلك مع العالم لفعلوه، ولكنهم لما علموا أنه لا سبيل إلى علمه عمدوا إلى جحده وإنكاره ليزيلوا عن القلوب محبته وتقديمه والثناء عليه. فإن بهر علمه وامتنع عن مكابرة الجحود والإنكار رموه بالعظائم ونسبوه إلى كل قبيح ليزيلوا من القلوب محبته ويسكنوا موضعها النفرة عنه وبغضه. وهذا شغل السحرة بعينه، فهؤلاء سحرة بألسنتهم، فإن عجزوا له عن شيء من القبائح الظاهرة بعينه رموه بالتلبيس والتدليس والزوكرة والرياء وحب الترفع وطلب الجاه. وهذا القدر من معاداة أهل الجهل والظلم للعلماء مثل الحر والبرد لا بد منه. عندي تعليق على الزوكرة، يقول: هو عمل يقوم به المشعوذ لزجر الحيات حتى تستسلم. ما يضرك شيء لو كتب الله. نعم وهذا القدر ما يضرك شيء راح ترجع. وهذا القدر من معاداة أهل الجهل والظلم للعلماء مثل الحر والبرد لا بد منه، فلا ينبغي لمن له مسكة عقل أن يتأذى به، إذ لا سبيل له إلى دفعه بحال، فليوطن نفسه عليه كما يوطنها على برد الشتاء وحر الصيف. والنوع الثالث من آفات الغنى ما يحصل للعبد بعد مفارقته من تعلق قلبه به، وكونه قد جعل بينه وبين المطالبة بحقوقه والمحاسبة على مقبوضه ومصروفه من أين اكتسبه وفي ماذا أنفقه. وغني العلم والإيمان مع سلامته من هذه الآفات فهو كفيل بكل لذة وفرحة وسرور، ولكن لا ينال إلا على جسر من التعب والصبر والمشقة. الرابع والثلاثون: أن لذة الغني بالمال مقرونة بخلطة الناس، ولو لم يكن إلا خدمه وأزواجه وسراريه وأتباعه، إذ لو انفرد الغني بماله وحده من غير أن يتعلق بخادم أو زوجة أو أحد من الناس لم يكمل انتفاعه بماله ولا التذاذه به. وإذا كان كمال لذته بغناه موقوفا على اتصاله بالغير، فذلك الاتصال منشأ الآفات والآلام وأنواع النكد، ولو لم يكن إلا اختلاف أخلاق الناس وطبائعهم وإراداتهم، فقبيح هذا حسن ذاك، ومصلحة ذاك مفسدة هذا، ومنفعة هذا مضرة الآخر وبالعكس، وهو مبتلى بهم، فلا بد من وقوع النفرة والتباغض والتعالي بينهم وبينه، فإن إرضاءهم كلهم محال، وهو جمع بين الضدين، وإرضاء بعضهم وإسخاط غيره سبب الشر والمعاداة، وكلما طالت المخالطة ازدادت أسباب الشر والعداوة وقويت. وبهذا السبب كان الشر الحاصل من الأقارب والعشراء أضعاف الشر الحاصل من الأجانب والبعد. وهذه المخالطة إنما حصلت من جانب الغنى بالمال، أما إذا لم يكن فيه فضيلة لهم فإنهم يتجنبون مخالطته ومعاشرته، فيستريح من أذى الخلطة والعشرة. وهذه الآفات معدومة في الغنى بالعلم. الخامس والثلاثون أن المال لا يراد لذاته وعينه، فإنه لا يحصل بذاته شيء من المنافع أصلا، فإنه لا يشبع ولا يروي ولا يدفئ ولا يمنع، وإنما يراد لهذه الأشياء، فإنه لما كان طريقا إليها أريد إرادة الوسائل. ومعلوم أن الغايات أشرف من الوسائل، فهذه الغايات إذن أشرف منه، وهي مع شرفها بالنسبة إليه ناقصة دنيئة. وقد ذهب كثير من العقلاء إلى أنها لا حقيقة لها، وإنما هي دفع آلام فقط، فإن لبس الثياب مثلا إنما فائدته دفع التألم بالحر والبرد والريح، وليس فيها لذة زائدة على ذلك. وكذلك الأكل إنما فائدته دفع ألم الجوع، ولهذا لو لم يجد ألم الجوع لم يستطب الأكل. وكذلك الشرب مع العطش والراحة مع التعب، ومعلوم أن في مزاولة ذلك وتحصيله ألما وضررا، ولكن ضرره وألمه أقل من ضرر ما يدفع به ألمه، فيحتمل الإنسان أخف الضررين دفعا لأعظمهما. وحكي عن بعض العقلاء أنه قيل له وقد تناول قدحا كريها جدا من الدواء كيف حالك معه؟ قال أصبحت في دار بليات أدفع آفات بآفات. وفي الحقيقة فلذات الدنيا من المآكل والمشارب والملبس والمسكن والمنكح من هذا الجنس، واللذة التي يباشرها الحس ويتحرك لها الحي، وهي الغاية المطلوبة له من لذة المنكح والمأكل، شهوة البطن والفرج ليس لهما ثالث البتة إلا ما كان وسيلة إليهما وطريقا إلى تحصيلهما. وهذه اللذة منغصة من وجوه عديدة، منها أن تصور زوالها وانقضائها وفنائها يوجب تنغصها، ومنها أنها ممزوجة بالآفات ومعجونة بالآلام مختلطة بالمخاوف، وفي الغالب لا تفي آلامها بطيبها، كما قيل قايست بين جمالها وفعالها فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي. ومنها أن الأراذل من الناس وسقطهم يشاركون فيها كبراءهم وعقلاءهم، بل يزيدون عليهم فيها أعظم زيادة وأفحشها، فنسبتهم فيها إلى الأفاضل كنسبة الحيوانات البهيمية إليهم، فمشاركة الأراذل وأهل الخسة والدناءة فيها وزيادتهم على العقلاء فيها مما يوجب النفرة والإعراض عنها. وكثير من الناس حصل له الزهد في المحبوب والمعشوق منها بهذه الطريق، وهذا كثير في أشعار الناس ونثرهم، كما قيل سأترك حبها من غير بغض ولكن كثرة الشركاء فيه، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. وقيل لزاهد ما الذي زهدك في الدنيا؟ فقال خسة شركائها وقلة وفائها وكثرة جفائها. وقيل لآخر في ذلك فقال ما مددت يدي إلى شيء منها إلا وجدت غيري قد سبقني إليه فأتركه له. ومنها أن الالتذاذ بموقعها إنما هو بقدر شدة الحاجة إليها والتألم بمطالبة النفس لتناولها، وكلما كانت شهوة الظفر بالشيء أقوى كانت اللذة الحاصلة بوجوده أكمل، فما لم تحصل تلك الشهوة لم تحصل تلك اللذة، فمقدار اللذة الحاصلة في الحال مساو لمقدار الحاجة والألم والمضرة في الماضي، وحينئذ تتقابل اللذة الحاصلة والألم المتقدم فيتساقطان، فتصير اللذة كأنها لم توجد، ويصير بمنزلة من شق بطن رجل ثم خاطه وداواه بالمراهم، أو بمنزلة من ضربه 10 أسواط وأعطاه 10 دراهم. مرهم يعني كلمة مستعملة من قديم. الغريب أنه كنا نستعملها إيش؟ نقول براهم. برهم. ولا زال هالنجد ينطقون بهذا الشيء يقول برهم. سمعت الشيخ محمد العتيمي يقول مرة. برهم. إيه يقول حط برهم. ولا تخرج لذات الدنيا غالبا عن ذلك، ومثل هذا لا يعد لذة ولا سعادة ولا كمالا، بل هو بمنزلة قضاء الحاجة من البول والغائط، فإن الإنسان يتضرر بثقله فإذا قضى حاجته استراح منه. فأما أن يعد ذلك سعالة وبهجة ولذة مطلوبة فلا. ومنها أن هاتين اللذتين اللتين هما آثر اللذات عند الناس، ولا سبيل إلى نيلهما إلا بما يقترن بهما قبلهما وبعدهما من مباشرة القاذورات والتألم الحاصل عقيبهما. مثال لذة الأكل، فإن العاقل لو نظر إلى طعامه حال مخالطته ريقه وعجنه به لنفرت نفسه منه، ولو سقطت تلك اللقمة من فيه لنفر طبعه من إعادتها إليه. ثم إن لذته به إنما تحصل في مجرى نحو الأربع الأصابع، فإذا فصل عن ذلك المجرى زال تلذذه به. فإذا استقر في معدته وخالطه الشراب وما في المعدة من الأجزاء الفضلية فإنه حينئذ يصير في غاية الخسة. فإن زاد على مقدار الحاجة أورث الأدواء المختلفة على تنوعها. ولولا أن بقاءه موقوف على تناول الغذاء لكان تركه، والحالة هذه أليق به، كما قال بعضهم: لولا قضاء جرى نزهت أنملتي عن أن تلم بمأكول ومشروبي. وأما لذة الوقاع فقدرها أبين من أن نذكر أوفاته، ويدل عليه أن أعضاء هذه اللذة هي عورة الإنسان التي يستحيا من رؤيتها وذكرها، وسترها أمر فطر الله عليه عبادة. ولا تتم لذة المواقعة إلا بالاطلاع عليها وإبرازها والتلطخ بالرطوبات المستقذرة المتولدة منها. ثم إن تمامها إنما يحصل بانفصال النطفة، وهي اللذة المقصودة من الوقاع، وزمنها يشبه الآن الذي لا ينقسم. فصعوبة تلك المزاولة والمحاولة والمطاولة والمراوضة والتعب لأجل لذة لحظة كمر الطرف، فأي مقايسة بين هذه اللذة وبين التعب في طريق تحصيلها. وهذا يدل على أن هذه اللذة ليست من جنس الخيرات والسعادات والكمال الذي خلق له العبد، ولا كمال له بدونه، بل ثم أمر وراء ذلك كله قد هيئ له العبد، وهو لا يفطن له لغفلته عنه وإعراضه عن التفتيش عليه حتى يظفر بمعرفته، وعن التفتيش على طريقه حتى يصل إليه. يسوم نفسه مع الأنعام السائمة، قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وموقع هذه اللذة من النفس كموقع لذة البراز من رجل احتبس في موضع لا يمكنه القيام إلى الخلاء وصار مضطرا إليه، فإنه يجد مشقة شديدة وبلاء عظيما. فإذا تمكن من الذهاب إلى الخلاء وقدر على دفع ذلك الخبيث المؤذي وجد لذة عظيمة عند دفعه وإرساله، ولا لذة هناك إلا راحته من حمل ما يؤذيه حمله. فعلم أن هذه اللذات إما أن تكون دفع آلام، وإما أن تكون لذات ضعيفة خسيسة مقترنة بآفات ترى مضرتها عليه. وهذا كما يعقب لذة الوقاع من ضعف القلب وخفقان الفؤاد وضعف القوى البدنية والقلبية، ويعقب ضعف الأرواح واستيلاء العفونة على كل البدن وإسراع الضعف والخور إليه واستيلاء الأخلاط عليه لضعف القوة عن دفعها وقهرها. ومما يدل على أن هذه اللذات ليست خيرات وسعادات وكمالا أن العقلاء من جميع الأمم مطبقون على ذم من كانت هي نهمته وشغله ومصرف همته وإرادته والإزراء به وتحقير شأنه وإلحاقه بالبهائم، ولا يقيمون له وزنا. ولو كانت خيرات وكمالا لكان من صرف إليها همته أكمل الناس. ومما يدل على ذلك أن القلب الذي قد وجه قصده وإرادته إلى هذه اللذات لا يزال مستغرقا في الهموم والغموم والأحزان، وما يناله من اللذات في جنب هذه الآلام كقطرة في بحر، كما قيل: سروره وزن حبة وحزنه قنطار. فإن القلب يجري مجرى مرآة منصوبة على جدار، وذلك الجدار ممر لأنواع المشتهيات والملذوذات والمكروهات، فكلما مر به شيء من ذلك ظهر فيه أثره، فإن كان محبوبا مشتهيا مال طبعه إليه، فإن لم يقدر على تحصيله تألم وتعذب بفقده، وإن قدر على تحصيله تألم في طريق الحصول بالتعب والمشقة والمنازعة الغير له، ويتألم حال حصوله خوفا من فراقه، وبعد فراقه حزنا على ذهابه، وإن كان مكروها له ولم يقدر على دفعه تألم بوجوده، وإن قدر على دفعه ففاتته مصلحة راجحة الحصول فيتألم لفواتها. فعلم أن هذا القلب أبدا مستغرق في بحار الهموم والغموم والأحزان، وأن نفسه تضحك عليه وترضيه بوزن ذرة من لذة من لذته، فيغيب بها عن شهوده القناطير من ألمه وعذابه. فإذا حيل بينه وبين تلك اللذة ولم يبق له إليها سبيل، تجرد ذلك الألم وأحاط به واستولى عليه من كل جهاته. فقل ما شئت في حال عبد قد غيب عنه سعده وحظوظه وأفراحه وأحضر شقوته وهمومه وغمومه وأحزانه، وبين العبد وبين هذه الحال أن ينكشف الغطاء ويرفع الستر وينجلي الغبار ويحصل ما في الصدور. فإذا كانت هذه غاية اللذات الحيوانية التي هي غاية جمع الأموال وطلبها، فما الظن بقدر الوسيلة؟ وأما غنى العلم والإيمان فدائم اللذة، متصل الفرحة، مقتضي لأنواع المسرة والبهجة، لا يزول فيحزن ولا يفارق فيؤلم. بل أصحابه كما قال الله تعالى فيهم: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 36 أن غني المال يبغض الموت ولقاء الله، فإنه لحبه ماله يكره مفارقته ويحب بقاءه ليتمتع به كما شهد به الواقع. أما العلم فإنه يحبب للعبد لقاء ربه ويزهده في هذه الحياة النكدة الفانية. 37 أن الأغنياء يموت ذكرهم بموتهم، والعلماء يموتون ويبقى ذكرهم، كما قال أمير المؤمنين في هذا الحديث: مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. وخزان الأموال أحياء كأموات، والعلماء بعد موتهم أموات كأحياء. 38 أن نسبة العلم إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن، فالروح ميتة حياتها بالعلم، كما أن الجسد ميت حياته بالروح. فالغني بالمال غايته أن يزيد في حياة البدن، وأما العلم فهو حياة القلوب والأرواح كما تقدم تقريره. 39 أن القلب ملك البدن، والعلم زينته وعدته وماله، وبه قوام ملكه. والملك لا بد له من عدد وعدة ومال وزينة، فالعلم هو مركبه وعدته وجماله. وأما المال فغايته أن يكون زينة وجمالا للبدن إذا أنفقه في ذلك، فإذا خزنه ولم ينفقه لم يكن زينة ولا جمالا، بل نقصا ووبالا. ومن المعلوم أن زينة الملك وما به قوام ملكه أجل وأفضل من زينة رعيته وجمالهم، فقوام القلب بالعلم كما أن قوام الجسم بالغذاء. 40 أن القدر المقصود من المال هو ما يكفي العبد ويقيمه ويدفع ضرورته حتى يتمكن من قضاء جهازه ومن التزود لسفره إلى ربه عز وجل، فإذا زاد على ذلك شغله وقطعه عن السفر إلى ربه وعن قضاء جهازه وتعبية زاده، فكان ضرره عليه أكثر من مصلحته. وكلما ازداد غناه به ازداد تثبطا وتخلفا عن التجاوز لما أمامه. وأما العلم النافع فكلما ازداد منه ازداد في تعبية الزاد وقضاء الجهاز وإعداد عدة المسير، والله الموفق به الاستعانة، ولا حول ولا قوة إلا به. وعدة هذا السفر هو العلم والعمل، وعدة الإقامة جمع الأموال والادخار. ومن أراد شيئا هيأ له عدته، قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قوله محبة. انتهت بهذا ايش المفاضلة، آخر وجه الوجه 40 رحمه الله. نعم. قوله محبة العلم أو العالم دين يدان بها، قوله يعني من القول المأثور عن علي رضي الله عنه. محبة العلم أو العالم دين يدان بها، لأن العلم ميراث الأنبياء والعلماء وراثهم، فمحبة العلم وأهله محبة لميراث الأنبياء وورثتهم، وبغض العلم وأهله بغض لميراث الأنبياء وورثتهم. فمحبة العلم من علامات السعادة، وبغض العلم من علامات الشقاوة. وهذا كله إنما هو في علم الرسل الذي جاءوا به وورثوه للأمة، لا في كل ما يسمى علما. وأيضا فإن محبة العلم تحمل على العلم فيه علوم دنيوية ليست مشمولة بهذا، صحيح إذا أحسن فيها النية وأرادها لخدمة الإسلام ينال بذلك أجر، لكن الأصل في مسألة التعلم العلم الشرعي فقط. أما العلم الدنيوية فهي بحسب نية المحصل لها. وأيضا فإن محبة العلم تحمل على تعلمه واتباعه، وذلك هو الدين، وبغضه ينهى عن تعلمه واتباعه، وذلك هو الشقاء والضلال. وأيضا فإن الله سبحانه عليم يحب كل عليم، وإنما يضع علمه عند من يحبه، فمن أحب العلم وأهله فقد أحب ما أحب الله، وذلك مما يدان به. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف العدول. نعم. قوله: العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الذكر بعد مماته، يكسبه ذلك أن يجعله كسبا له ويورثه إياه، فيقال كسبه ذلك عزا وطاعة وأكسبه لغتان. ومنه حديث خديجة رضي الله عنها: إنك لتصل بالرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم. روي بفتح التاء وضمها، ومعناه تكسب المال والغنى، هذا هو الصواب. وقال الطائفة: من رواه بضمها فذلك من أكسبه مالا وعزا، ومن رواه بفتحها فمعناه تكسب أنت المال المعدوم بمعرفتك وحذقك بالتجارة، ومعاذ الله من هذا الفهم. وخديجة أجل قدرا من تكلمها بهذا في هذا المقام العظيم، أن تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر فوالله لا يخزيك الله، إنك تكسب الدرهم والدينار وتحسن التجارة. ومثل هذه التحريفات إنما تذكر لئلا يغتر بها في تفسير كلام الله ورسوله. والمقصود أن قوله: العلم يكسب العالم الطاعة في حياته، هذه عبارة جميلة. ومثل هذه التحريفات، يعني حينما يورد الإنسان بعض الأقوال الشاذة لا يقصد بها نشرها، إنما يقصد بها إيش؟ ألا يغتر بها من وجدها. يعني إذا وجدت هذا التفسير لا تغتر فيه. وإذا تجد مرات أنك إيش في جوابك حينما تسأل عن مسألة تقول: في هذه المسألة أقوال، لكن أصح هذه الأقوال كذا وكذا. لماذا؟ لكي لا يذهب السائل هذا بعد ذلك ويسأل ويجد أقوال، ثم يأتيك يقول لك، يعني مو قول واحد، في أكثر من قول. فنحن نقول لك فيها أقوال، لا تستغرب حينما تسمع خلاف ما قلت لك، لكن العبرة بما هو الصواب الموافق للدليل صحة واستدلالا. نعم. ومثل هذه التحريفات إنما تذكر لئلا يغتر بها في تفسير كلام الله ورسوله. والمقصود أن قوله: العلم يكسب العالم الطاعة في حياته، أي يجعله مطاعا، لأن الحاجة إلى العلم عامة لكل أحد من الملوك فمن دونهم، فكل أحد محتاج إلى طاعة العالم، فإنه يأمر بطاعة الله ورسوله، فيجب على الخلق طاعته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفسر أولي الأمر بالعلماء. قال ابن عباس: هم الفقهاء والعلماء وأهل الدين الذين يعلمون الناس دينهم، أوجب الله تعالى طاعتهم. وهذا قول مجاهد والحسن والضحاك وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. وفسروا بالأمراء، وهو قول ابن زيد وإحدى الروايتين عن ابن عباس وأحمد. والآية تتناولهما جميعا، فطاعة ولاة الأمر واجبة إذا أمروا بطاعة الله ورسوله، وطاعة العلماء كذلك. فالعالم بما جاء به الرسول العامل به أطوع في أهل الأرض من كل أحد، فإذا مات أحيا الله ذكره ونشر له في العالمين أحسن الثناء. فالعالم بعد وفاته ميت وهو حي بين الناس، والجاهل في حياته حي وهو ميت بين الناس، كما قيل: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. وقال آخر: قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. وقال آخر: وما دام ذكر العبد بالفضل باقيا فذلك حي وهو في التراب هالك. ومن تأمل أحوال أئمة الإسلام كأئمة الحديث والفقه، كيف هم تحت التراب وهم في العالمين كأنهم أحياء بينهم، لم يفقدوا منهم إلا صورهم، وإلا فذكرهم وحديثهم والثناء عليهم غير منقطع، وهذه هي الحياة حقا. نعم، هذا صحيح. الآن شوف الناس يتناقض، هذا يقول ابن عثيمين وهذا يقول الشيخ الإسلام، ما زال ذكرهم باقي. نعم. حتى عد ذلك حياة ثانية، كما قال المتنبي: ذكر الفتى عيشه الثاني وحاجته، ما فاته وفضول العيش أشغاله. نقف على هذا إن شاء الله.